الناس الحمد لله عمرهم بباني الحيوان هذا من الذين جاءوا من الفقير حيث إن من الذين جاءوا بالإفكم من الفقير وما ذلك جعله الله منه إذا يجاروا بالإفكم رسلة منكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر حالهم وعامل المسلمين ولهذا ما فرق بينهم وبين نسائهم ولا قتلهم ولا أحرمهم الجزية ولا شيء. طيب الفائدة التي أشار إليها عبد الرحمن يمكن توخذ أن أنهم لم يخرجوا من الإيمان بهذا الإحكام لكن ما دام قلنا انه يؤخذ منها ان المنافقين من المؤمنين باعتبار الظاهر ما فرد على ما يستحق يعني ما يصح يؤخذ منها الفائده من جميع يعني اما ان يؤخذ منها المخرج من الايمان ويحفظ ان تكون المنافقين ولا تؤخذ المنافقين وتترك انهم لم يخرجوا من الايمان ما دام قلنا ان المنافق يصح المراد المؤمنين باعتبار ظاهرهم في حد المفاتيح حدا الفائتين لا ينفخ نعم اي ما يمكن سلمت الله ما دام قلنا ان الاله قد تكون بحسب الظاهر يعني هناك الفائده من كلمه منكم من كلمه منكم فقط فاما ان تاخذها على انها بحسب الظاهر وحينئذ نقول ربما اننا ان هؤلاء خرجوا من الايمان لكن ظاهرهم انهم مسلمون هذا ما حكم الظاهر يعني ما يتعين انهم لم يخرجوا من الايمان ما دام قلنا ان الاله قد تكون بحسب الظاهر لم يتعين انهم لم يخرجوا من الايمان لا من منكم اي من منكم نعم لا ما نفع يعني ممكن تجتمع مع الثاني هل انت انتم لكن قال عبد الله معنى الجزء كان ممكن شيء صحيح شلون الفائدة هي؟ يعني عبارة عن شيء مصنوع من قبله لقوله جاءوا به يعني ولم يقل إن الذين مثلا نقلوا أو بلغوا أو ما أشبه ذلك ممكن هذا؟ لو قلنا بهذا ما شمل الذي أشفعوه والذين نقلوه ولم يبتدئوه ما شملهم هذا النهي هو على أنفسهم إنه واضح إيش مثل هذا النقلوه تقول إيش أجل فائدة جاءوا بالأفكار عمه ابتدأوا ابتداء أي ولم نقلوه ابتداء عمه لكن أصل يسير له أصل من عند ما توقف من قوله جاءوا به فعرف الذين تكلموا به هم جاءوا به من عند أنفسهم ما بنوا على حقائق معلومة القضية القرآن رضي الله عنه ما توجب أن يكون الآن كما قال طيب اللي وقت الباب تشمل الذين أشفعوا ولا تشمل الذين أشفعوا ولا جاءوا به وكانوا تلقوه بأسنة كل فهذا لا تلقوا من جاءوا به وما شيء ما شيء هذا هو لا بأس طيب الحكم الأعلى تقبل الإيمان مطار حكم مختلف المعتدين هذا لقد هذه مختلفة من عدم الوضع قالوا ما فصل عن الفائدة يعني ما فقد هذا الأمر يعني بعض أهل العلم يقول إن قتل أمهات المؤمنين كهؤلاء يعني يعني يوجب الحد عند القلب ولا يوجب الكفر إلا من قذف عائشة بما رميت به فإنه يكفر بشكل ذلك لأنه يكذب القرآن نعم. ولهذا بعض العلماء قال ومن قذف عائشة بما برأ الله به كفر فقوله مثلا بعائشة بما برأها الله به وجعل البقية لهم حكم غيرهم لهم من قوله والذين يرمون أقراكم من ماتوا بها بعد الشهادة الجنة جلدة لكن الصحيح أنه يكفر لا من أجل قذف المرأة ذاتها ولكن من أجل حق النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال هذا فائدة في الجمعة من صحيح ما هي؟ تقرا عليهم؟ وإلا بكذاك مسائل العقل كاف الأسير وأن لا يقتل المسلم الكافر ولا كافر من المسلم. نعم مسلم ولا له عهد في عهده مو ولا كافر من المسلم ولا له عهد في عهده. نعم أيهم نحو هنا هنا على من الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله عليه أن يتأمن قد يحكم الشيء شرا وهو شر له، لأن كلمة عدم ما تعطي إن توجيه ماذا توجيه نهي أو إيجاب. معلوم مثل أخطاء معلوم أن الإنسان يعني نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بإيش بظواهرها، وصار هذا لا يلفت الأولى لأنه أن الخير قد يكون فيما يتوقع منه الإنسان الشر، هذه مسألة مستقلة. لكن نهي الإنسان أن يتسرع في الحكم على الأمور بدون تأمل، وقد يحكم على الشيء بأنه شر وهو خير، وقد يحكم عليه بأنه خير وهو شر. طيب نعم سنة سنة الله تعالى وشهد فاسد من فضل الله عليه فإن هذا الأمر الملائكة من مثل إنسان الله تعالى حين الله تعالى. يمكن هذا يعني أحسن الظن بالله فيما قضاه، إن الإنسان تتظن بربه لا سيما في المواقع التي هي محل لحسن الظن كقضية عائشة رضي الله عنها. إيش هذا بس؟ شنو؟ يعني يا صح؟ طيب نعم. ثم الظن ربنا غالبا وليس في يقين، أن الآن ربنا قد يكون في الأخلاق وفي هذه الأخلاق. طيب هذا إذا وافقنا على أنه ظن المشاركة، أما إذا كان متوقع فلا يرد. طيب غالبا إيه فاستجد أنهم غالبا أنهم مجردون إيه هما يعني أكثر من كلمة ظن إيه ما نطق على هذا، لأن كنا ربما من الناس ما ظنوا ولكن توقعوا. يعني هو صحيح هذا هو الذي يتبادر من الإنسان، لكن قلنا إن الله أرشد العباد لا تحسبوه شرا، انتظروا انظروا العواقب. طيب طيب ما شرحت الحمد لله اللي شرح مع الخير الذي حصل، فما هو الخير؟ لأن الخير اللي حصل من فوائد الآية الحقيقة، بل هو خير لكم مش الخير اللي حصل. طيب غير وكمان غيرة الله عز وجل على رسوله، إن هذا أيضا من الخير وغيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه، كيف يعني أجد إنسان على أهلي وأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني ما أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. هنا هذا من الخير ما تبين وراءة عائشة وصفوان نزاهته في رسول النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم وما حصل من الأذى لعائشة رضي الله عنها، بل وللنبي عليه الصلاة والسلام، بل ولآل أبي بكر والصحابة جميعا. وهؤلاء المنافقين الذين أجرى الصحابة على أذيتهم. كمال غيرة الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا مدافع عن نبيه وعن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مدافعة البليغة. نعم. أحكام إيش؟ يعني ما قصة قصة عن يا أهاري من إجمع قصة يمكن، لأن هذا بني على أول مقابل لا سيما مثل ما يكون مني. نعم. طهارة الخشنة هذه ما أخذها من أن هذه أن هذه مثل خير أن حصل هو خير، وإنما تؤخذ بعد ما حدث الحادث وجاءت عباره النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر، لكن من ابتداء الحادث من ابتداء المسافه، لكن هو السبب. يعني السبب هذا الاختيار سببا من هذه الامور، يعني لولا ما حصل من هؤلاء سيشهدون عن عظم قالت امهات المؤمنين رضي الله عنهم، وعن كمال طهارة فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وعن براءة الصفوان رضي الله عنه. لولا ما حدث من هذا العبء ما تبين لنا ذلك. الاصل شيخ الاصل ان نعرف على سبيل العلوم طهارة فراش النبي عليه الصلاه والسلام نعرفها، لكن ليس كما حصل، ليس كما حصل. يعني الآن يقينا أن صفوان رضي الله عنه غريب، وكذلك يقين براءة عائشة وطهارة من هذا الأمر، ويقين يعني بدأ المكان إنها غير من الناس المحتمل، وكذلك طهارة فراس النبي عليه الصلاة والسلام ما تبينت كمالا وشدة عناية الله بها إلا بعد هذا الأمر. صحيح على سبيل العلوم تبين لنا هذا الشيء، لكن بهذا الوصف وبهذه الكيفية وبهذا الأدب ما صار إلا بعد نزول بعد ما حصل لفت من رزاق الآية. هذا سبب. نعم. وهي إلا فيها تخوية قبل التحذير، وهي بل هو اي نعم صحيح ان من اولى تصفية الشيء وتنقيته ثم شلع الصفات المحمودة. هي القاعدة المعروفة عند اهل العلم التخلية قبل التحلية، نظف المكان اول ثم افرش. نعم. طيب في الشيخ كمال عبد الله. طيب اثنين ناخذ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. طيب كمال عبد الله انه ما يحمل الانسان اكثر مما يستحق، الشعر في حاجه طويله أنه لا يحمل أحداً وزر أحد. لأن الآية هذه تبين على مسألتين: المسألة الأولى أن الإنسان يجازى بقدر ذنبه لا يزال عليه، والثاني أنه لا يجازى بذنب غيره. طيب صحيح. بعد هذا القائلين بأن الإسلام هو العناوين إذا الله صحيح. صحيح. لكن أصابهم هذه يعني هذه مباشرة أنت عاهير من على كل حال الحكم هذا لمساعدة جماعة مقدمة على مساعدة فرد هذا ما في شيء ما في إشكال هذا المحاصر لكن هل يستفاء من هذه الآية مبحث إذا كان فيها صار كثير يعني ممكن تمشي رحمة الله تعالى كتجانا نحسر الذي لا يمشي ونسمي على ذلك ومسحق الله بذل تجاري على من عظمنا إشارة من هذا يعني هذا فائدة ولا لا؟ يقول لمن يمنه من فسد من يأتي والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم فهذا جعله عذاب فذلك جعله إثم نعم والإنسان إذا أثم أبلغ عذاب لكن في الحقيقة أن المؤمنين عذبوا في الدنيا لأنه أقيم عليه الحد وأما هنا حقوق عذابه في الآخرة ما أقيم عليه الحد كما مر عليه في أثناء الدرس قيمة ما يشترك فيها هؤلاء وهؤلاء لكن الذي تولى كبره ثبت له عذاب قيمة وحده أي زكاة شيء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ يعمل بواحد بمعنى أنه يعامل بيت منه ولماذا لم يتم؟ أحسن هذه المسألة اختلف كما أشرنا إليه في الدرس اختلف بها العلماء في تأمينه من جملة ما علم قالوا إن هذا الرجل كان رسول الله عليه بنفاقه ولم يحده لأنه الحد مطهرة ولا يمكن أن أذكر به عبد الله بن أبي وبعضهم قال إن عبد الله بن أبي خبيث وخداع ما كان يصرح بالقتل إنما يجمع الحديث ويقول يقول كذا ويشتغل بامرأة خلا بها رجل وجاء بها يحوزها ما أشبه ذلك يعني فهو لم يصرح ومن شروط إقامة حد القذف أن يصرح القاذف بالزنا ولعل هذا أقرب بل هذا أقرب لأنه هو بعيد من هذا المنافق الحبيب أنه ما صرح لا هذا ما هذه بعيد غير بها لكن ما هذا الحديث طيب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو وهي أن زعماء الشر يعذبون أكثر من مقلدين زعماء الشر يعذبون أكثر من مقلدين ولهذا قال عذاب عظيم استعذبنا الله عز وجل جعله عظيما وهو كذلك لأن العياذ بالله قاتل الشر في من عمل بشرهم فله فعليهم مثل وزره، عليهم مثل وزره، كما أن صالح الخير كل من عمل بخيرهم فلهم مثل أجره، ولهذا قال الذي يتولى كبره منهم له عذاب عظيم. وأن الواحد يعني لم ينزل عن يعني ما استفاد من الآيات، استفاد من القصة فقل محمد الحبيب يقول بالأول لكم جماركم ما يؤخذ من الآيات وما القصة عموما، لكن تبين لي إن أخذ من القصة عموما يطور القواعد ويحتاج إلى استيعاب الروايات ويكلف شوية، ثم نحل نقطع على القواعد قواعد النص بأمانة. وين؟ أو مثلا بناء عرف ما هذا الحد ما هذا الحد الذي فما قال والذين من المستعد قال العلماء أقام القصد هذا الدين طيب نمشي فالنمارها تأخذ ونمشي وأسلوب العتاب والحظ وهذا من الرحمة إذا كان في محله فهو من الرحمة، يعني إذا كان تتوجه إلى الشخص الخطاب باللون والحظ في محله لا بأس هذا رحمة، لكن في محله ليس برحمة، فالمقام هنا يقتضي ذلك. طيب صحيح على واضح، يعني الله عاتب المؤمنين وكونهم يبذلون الخير فيما سمعوا بأنفسهم. نعم اسمع المؤمن ان يحسن كما بإخوان المؤمنين ويرجع عنهم امرا لا يستطيع. صحيح. نعم. إن الله يحسن الإنسان ومنكم ومن قلبه. والله يسأل إذا جاءه من الخطوب قال تعالى: قال المؤمن والمؤمنات ثم قلت وقال هذا يحسن الإنسان. يعني أن إنكار القول ما يكفي أن ينكره الإنسان بقلبه يكفي. يعني لا بد أن يدافع بمثل ما حصل، يعني يقابل الشيء بمثله، فالقول هذا الذي يشيع يجب أن يقابل بقول مكذب، ما يكفي أن يقول إحنا ما نصدق هذا الشيء، بل يجب أن يقول الإنسان هذا كذب وقالوا هذا إفك، لأننا كان ظن المؤمنين وقالوا هذا إفك مبين، فلا بد من أولا القلب الإنسان ينفي النفي هذا الظن، ثم يدافع هذا القول بنسبه وقالوا هذا عبد مبين. طيب نعم، من هذا الامر ويدافع هذا المثال بقول يكون من هذا القول بقول لولا انس وجود يعني حين سميتموه انس يعني المبادره في الانكار بالقلب واللسان. طيب نعم، ان الايمان قول كبير يتعلق الله تعالى عليه ان لا يظن ان يرى من بصاحبه من خير بقوله كان المنظور عن الناس بانفسهم خير. اقول هل ان الايمان خير وسبب العدالة أو موجب العدالة حيث نهى الله أن يظن بالمؤمن إلا الخير بصوره؟ لا، لكن بالمؤمن عدالة، لكن بالإنسان من حيث هو الظلم جهل، لكن المؤمن الأصل في العدالة. طيب ماشي، يعني أن من فوائد الإيمان أن صاحبه محل للثقة وظن الخير. طيب إذا ما يقول هذا مثل ما قال تعدل هذا المثال، يقول أن المؤمنين كالنفس الواحدة، بعضهم بعض كالنفس الواحدة، وهذا من الفائدة تناقض الفائدة التي ذكر لها عبد العزيز، لأن إذا كنا كالنفس الواحدة صار معنى قوله بأنفسهم خيرا، من مراد أنفسهم؟ المقذوفين، مقذوفين بأنفسهم، فجعل المقذوفين هم أنفس هؤلاء المتكلمين. هكذا يستفاد منها أن المؤمنين شيء واحد ونفس واحدة، لكن فيه قول ثاني في المسألة، ثم مراد ظنوا بأنفسهم خيرا أنهم كما يظنون بأنفسهم هم خيرا، وهم يعرفون أنفسهم وطهارتهم ونزاهتهم، فيجد كذلك أن يظنوا بعائشة وهي فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنبي صلى الله عليه وسلم وغزوتها الذي لا يمكن أن يذم فراشه بمثل هذه التهمة خيرا من باب أول. يعني فالمثلة بعض المفسرين نحى إلى ما نحى عليها إلى حتى الأصول، كمان ظنوا بأنفسهم أي أنفسهم، يعني فإذا كانوا يظنون بأنفسهم خيرا يجب أن يظنوا بعائشة وابن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من باب أولى. وبعضهم يقول لا، بأنفسهم أي بعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وصفوان، لأنهم مؤمنون، والمؤمن مع المؤمن كنفس واحدة، المؤمن المؤمن كنفس واحدة. ويقدم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ثوابتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهاب. اي نعم، أبلغ الأخير أكثر. نعم. وهي أن ظن السوء بمن يستحقه لا ينافي الإيمان، من معناه؟ من قول ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم، فالمؤمن لا محل لسوء الظن، فغيره من الفساق. نعم، إذا كان محلا فلا بأس. فإذا دلنا بقراءة مثلا على أن هذا الرجل محل سوء الظن فلا بأس أن أعتم به، بل إن الإنسان ربما يجبر، يعني طبيعة يجبر الإنسان أن يتهم الشخص الذي قل بالقراءة على اتهامه وأظن به السوء. فيها وجود انذار الناس نازلة، وقول ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، المؤمن يظن بالخير والكافر ظن محل التهمة يظن به ما يليق به. وفيه أيضا نعم انذار الناس منازلة. وأيضا حرمة المؤمن وجود احترام أعراض المسلمين هم هنا لخلق الفوائد السابقة. على كل حال هذا تستفاد ما في شك، وجود احترام أعراض المؤمنين وأن لا تعرض لما يسيء إليه، لأن يعني في الحقيقة هذا ترى مجرد على المقدور فقط، لا سيما إذا كان المقدور له في مكانة في المجتمع الإسلامي، فإن قذفه ليس في الحقيقة عيب، ليس عيبا عليه شخصيا، عيبا على من؟ المسلم كله. فمثلا لو أردنا صرنا نتكلم بعلماء المسلمين، هذا بالحقيقة مو عيب المسلم شخصيا، عيب للإسلام كله، لأننا إذا عبنا واجهة الإسلام وهم علماؤه مثلا معناه عبنا الإسلام كله. فهذا صحيح، وجود احترام أعراض المؤمنين وما يستشعر في مجتمع الإسلام عامة. هنا طيب في شيء بعد عندك محمد؟ اللي عنده بعض شيء من فوائد الآيات هذه فينا هذا يمكن أن تتوقع من فائدة الأول من سبقات إن المؤمن المؤمن سوء واحد يلا عمي مفائدة بشدة وهي تشك مفائدة بشدة إنه ممكن هذا صحيح، بيان كيدة المنافقين في الإسلام وأهله واستغلالهم الفرص التي يوهرون منها إلى القدح في الإسلام والمسلمين، هذا صحيح. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المنافقين قال هم العدو، وهم العدو حسب ما قررنا أمس والأوقيت وشكرا من الحصر يتضمن الحصر، لأن المبتدا والخبر جملة اسمية تركها معرفتان، وإذا كانت الجملة اسمية تركها معرفتان دلت على الحصر. من العدو يعني كأنه مهما أحد أبلع منه في العداوة، فكأنه لا عدو سواهم، وهذا صحيح لا شك أن عداوة المنافقين أبلع من عداوة الكافرين، لأن الكافر يقول لك أنا عدوك تتحرز النور تستطيع أن تخلص النور تحاربه وتقاتله حتى غالبك. نعم، لكن هذا المنافق ممكن تخلص منه؟ ما يمكن تخلص منه، لا يمكن تخلص منه، لأنه بلع بلاء مباشر. واحد إذا جاء المرض بطنه يتخلص منه لا يمكن يشيك بطن ويطلع بطن. نعم، ولهذا أو لهذه الحكمة صارت عقوبة لواط الإعدام بكل حال، محسن كان الفاعل المفعول أو المحسن، السبب لأنه ما يمكن التحرز منه، وصارت ذلك عقوبة المعتاد أن يقتل تنغيله، صارت عقوبة الإعدام بكل حال، حتى لو قال أولياء المقتول إن سمحنا ما يسقط القتل إذا كان غيرته لأن جاء على غرضة وقتله، حتى لو قال أولياء المقتول والله إحنا لا سامحين ولا نبلاته ولا قصاص، أو قال المريض يؤديه القصاص، فإنه يجب قتله. السبب لأن ذلك لا يمكن التحرز منه، فالواقع لا يمكن التحرز منه، لأنه ذكر معدات سنة مشروعية وسجود لا تمشروعية، ما تقدر التحرز منه. لما كان قاطعًا كان عقوبته قطع هذه الجذور من الأرض، وكذلك المعتال لما كان التحرز منه صعبًا يجي على غير الناس آمنين. بخلاف الاتشابك مع واحد الواحد مستعد للآخر ويقتله، هذا لا بأس من قتل له قتيل فهو بخير نظرًا. فعلى كل حال نقصني بهذه المسألة أنه فرق بين الأمور التي يمكن التحرز منها والتي لا يمكن التحرز منها إلى كل حكم. نعم. لأن السلطة لكن إن كان المسروق منه آمن غير خائف، لأنه قد فعل الأسباب التي تحرز ماله فهو آمن، ويجي هذا الرجل بصفة خفية ويسبق. في نعم، ما نقرأه لأن هذا من السبب، ليس من السبب، السبب لأنه يتخلص، يمكن يصيح للناس، يمكن يهرب، يمكن يجي يدعو الشرط. ثم إن هذا أقل من السرقة، لأن السطن يكون غالبا أقل من السرقة. أنت غالبا تتبع أموال كثيرة، يعني السطن إنسان لا يسطو على 100,000 ولا يسطو آخر من 1,000 ريال، هذا تبطع يضبط. نعم، لأن هذا مثل ما قلنا السطن يمكن التحرز منه، ولكن لا يمكن التحرز منه. لا هو هذا هذه مجموعة الخمس من عنهم يجون وخلاص منهم. طيب نخلص أي سنة هذا إذا رأيتم من نمشي على هذا، مع أنه ما أشوفت من بعضكم مهبوء مهم نوصح الفضل لهذا الشيء. نعم، إذا رأيتم من نستمع على هذا المحل لو راح علينا حصتين أو ثلاث ومستوعب الفوائد وفي هذا الحال يجب أن تكتب، يعني ما هو ما نقولكم بس تسمعون ولن استغرقنا ولا راح من أكثر. شو الاستفسار؟ فرق على هذا؟ نعم. شو؟ أنا خلني من رأي. إيه، أنا أبدو رأيكم في الموضوع. لا لا، أبوه هذا من ذهب أوفر الوقت، لكن الغلوف أنفع. لو كان النفائر الشواق أسود المين توقف من جميل هذا، نعم، لكن بس بعض الوصول الآن يعني كالمغربيين بصراحة لا شارك في اتباع فائده من رجل في جواب الدنيا ونفع إلى الجواب فمن دليل مزيد من دليل من دليل هنا عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المستعي بينة. طيب حسن الله تعالى لأعراض المؤمنين تجد أمر هذا فيها ما تقل إلا بأربع شهور. ثلاثة أولاً بأربع. ثلاثة أولاً بأربع.